طفحت ريحة البارود يا هلا وطلت الأسود الله ولبست العقال الله وشيالت الفرود أهل الكرم أهل الجود والله وما عليكم زود من يوم الضعنكم شال خوينا الهدوم السود مية هلا بجيتكم ردت الشمس من غروب الأرض ما شالتكم مفتوحة إلكم القلوب مية هلا بجيتكم ردت الشمس من غروب الأرض ما شالتكم مفتوحة إلكم القلوب سبع عمو خال طيبة وأدب جاه ومال طاريكم من مرعى البال قسم بالله يعدل المود فارسكم بلف خيال يعدل لو الكوكب مال واحدكم بعشر رجال قد المرجلة وقدود مية هلا بجيتكم ردت الشمس من غروب الأرض ما شالتكم مفتوحة إلكم القلوب مية هلا بجيتكم ردت الشمس من غروب الأرض ما شالتكم مفتوحة إلكم القلوب يا كل من دود فاقت علينا يا فلان معدنا للصبر حدود روس العرب والعجمان كلهم عماضينا شهود طاحت ريحة البارود يا هلا وطلت الأسود الله ولبست العقال الله وشيالت الفرود أهل الكرم أهل الجود والله وما عليكم زود من يوم الضعنكم شال خوينا الهدوم السود.